واحد بيسأل بيقول هل كل ما ذكر في الكتاب المقدس عن الأنبياء الكذبة مقصود به الأنبياء بعد وقبل السيد المسيح أو قبل التجسد؟ بلاش نقول قبل السيد المسيح لأن كلمة لاهوتية خاطئة، لأن لا فيش لا قبل ولا بعد، هو الأول والآخر. بالنسبة للأنبياء أتكلم عن النبوة في العهد القديم والنبوة في العهد الجديد. النبوة في العهد القديم كان محورها وهدفها حاجة واحدة، اللي بيقول عليها سفر الرؤيا، لأن شهادة يسوع هي روح النبوة. شهادة يسوع هي روح النبوة. يعني ايه؟ يعني كل أم نبي صادق من بدء الزمان تنبأ بتجسد الكلمة ومجيء رب المجد يسوع. بيقول له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فكل الأنبياء القديسين في العهد القديم، القديسين في العهد القديم كان محور نبوتهم ايه؟ تجسد الكلمة، مجيء المخلص. لكن في وسط دول في أنبياء كذابين. الله يقول أنا لم أرسلهم ولم أضع كلام في أفواههم، إنما دول جم من نفسهم. بيسميهم أنبياء كذابين، بيقول عنهم إيه؟ جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. أتوا قبلي ولم يتنبأوا عني، قالوا أي كلام أي كلام. ده قبل تجسد الكلمة. كلم عن بعد التجسد، تجسد ودخل إلى العالم في صورة إنسان بلا خطية وتمم الفداء على الصليب وقال قد أكمل. يبقى إذا كان مجيء المسيح هو روح النبوة، يبقى بعد ما تجسد المسيح وتمم الفداء هل محتاجين لأنبياء أو نبوة؟ لا، قال جميع الذين يأتون بعدي هم ايه؟ أنبياء كذب كثيرون. قال يأتي بعدي أنبياء كذب ومسحاء كذب كثيرون. يبقى انتهت النبوة بالنسبة للمسيح، ده في العهد القديم. أما في العهد الجديد موهبة النبوة، يقول من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية، ببنيان ووعظ وتسلية. الله ممكن يدي روح نبوة أو موهبة نبوة. موهبة النبوة دي إيه؟ ممكن إنسان يوعظ، وممكن يقف ما عندوش كلام في مخ ولا مجهز كلام، لكن الروح القدس ينطق على لسانه. حاجة تانية، ممكن الإنسان اللي عنده موهبة نبوة ممكن كلامه يبقى بحكمة للبنيان، يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية، بحيث يكون الكلام مفرح ومبهج ومعزي ومطمئن ويسلي الإنسان. مفيش مانع انه يبقى له نبوات مستقبلية، يعني يقول يا ناس في احداث صعبة جاية في الايام القريبة دي، مثلا بكرة ممكن هيحصل كذا. ممكن النبوات تكون في صورة احلام، في صورة رؤى، في صورة رؤى. ده بالنسبة للنبوة في العهد القديم والعهد الجديد. واحد بيسأل بيقول هل التوبة والقداسة معناها ان الانسان ينقطع عن العالم تماما وما يهتمش بمظهره الى اخره من الكلام ده؟ لا يا ابني. اولا رب المجد يسوع بيقول اطلب الا تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. يعني عايز يا رب انا عايز ولادي وبناتي يكونوا نور في العالم زي ما انا جيت لفترة وجيزة في العالم بالجسد. عايزهم هما انا نور العالم. عايز ولادي وبناتي يكونوا نور العالم. عشان كده قال لنا انتم نور العالم ولا يوقد سراج ويوضع تحت مكان بل يوضع على المنارة ليضيء لكل الذين هم في البيت. فربنا ما قال لنا اشتيبوا العالم، لا، ربنا قال يا ابني انا عايزك تكمل مشواري وانت تكملي مشواري، لان انا عشت بالجسد 33 سنة وشوية، انت ممكن هتعيش اكثر وانت اكثر. ومن يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا بل واعظم منها. انا عايزكم هنا ملح للارض، انا عايزكم هنا شهود للعالم، انا عايزكم هنا تربحوا النفوس وتكملوا عدد العروس. انا ما اقدرش استغنى عنكم يا ابني لاني وضعت فيكم روح القدوس وانا ساكن فيكم بالايمان واعطيتكم كل عطيه عشان تمجدوني الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. فربنا ما قال لناش سيب العالم، لو كلنا هنسيب العالم يبقى هتفضل الدنيا، لا، ولو كلنا هنتبتل يبقى ما فيش خلفة بعد كده. ربنا ما قالش كده يا حبيبي، لكن كل واحد له موهبته. وطوبى للإنسان اللي ينور في العالم ونوره يتزايد ويشرق إلى النهار الكامل ونوره يربح نفوس. واحدة بتقول أنا عايزة أعترف بس مكسوفة أقول لأب اعترافي إني كنت عايزة أحط لجوزي سم في الأكل وحطيته. طب هو جوزك مات ولا لسه عايش؟ نهارك مش فايت. مكسوفة تقولي الأب اعترافك، وما هتقابل ربنا ازاي؟ مهم ان كان الرب نجى جوزك. اولا تتوبي تطلبي الغفران من ربنا وتروحي تعترفي، تروحي تعترفي وتعيشي اليومين اللي باقيين تحت رجلين جوزك ده لو كان عايش، انما لو كان توكل يبقى توبي توبي وعيشي ايامك طيبة وربنا يسامحك ويغفر لك. دي عينة جديدة خالص لي. اوعى تتجوزي تاني. واحد بيقول سؤال مهم، لان حاجات بتزيد كتير وفي بيوت كتير، في ناس بتؤمن باشياء وتقاليد وراثيه زي النكد والزعل والخناق. لو حد مثلا ساب المقص مفتوح او حد ادى للتاني ابرة خياطة يد بيد او حد كنس بالليل ويقولوا للست اللي فطمت رضيعها تحط ترمس على صدرها. ترمس يعني ايه؟ عشان ما يبقاش خطر عليها ولا على الجنين. ولازم تفطم الرضيع في اول الشهر عشان ما ينقطعش الخلف، وحاجات كتير كتير كتير. نتكلمنا زمان من حوالي 25 سنة هنا، كان عظة كده بعنوان عوايد غريبة، لكن ما ذكرناش العوايد اللي انت بتقول عليها دي، الترمس والسطام والحاجات دي حاجات ما سمعناش عنها. انما عايز اقول لك يا حبيبي ان الانسان اللي عايش مع ربنا وشبعان بالمسيح له كل المجد، انسان ما يبصش للخزعبلات دي، لا، ولا يخاف من إبرة ولا مقص مفتوح ولا التواليت ولا الحمام ولا كل الهجس. ده إنسان عايش في النور، واثق إني إله محوط بي، لأني كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، واثق في وعوده إني شعر من رؤوسكم لا تهلك ولا تسقط إلا بأمري، واثق ان الرب داخل معاه وخارج معاه وهو عايش في حماه، عايش في حماه. انما دي كل ده كلام هجس، كلام هجس بتاع الناس اللي هم ما يعرفوش ربنا معرفة حقيقية. انما عايز اقول لك يا حبيبي، يوم الانسان ما يعرف ربنا عايز نتعلم ان احنا في محضر الرب مباشرة شخصيا. احنا مش في احتفال عام ولا باب مفتوح، احنا حوالين رب المجد يسوع، حوالين رب المجد يسوع، واحنا جايين له هو شخصيا، هو يكلمنا واحنا نسمع. وعايز يكون عندنا الايمان. بكلم كل انسان جاي تعبان وانت قاعد مطرحك او لما نقف نصلي، كلمه هو، كلميه هو، قل له انا تعبان، قل له انا تعبان اروح لمين غيرك. مريض ممكن حسب حكمته يشفيك في الحال، هو قدامك. مش بتكلم بإيحاء ولا بتوهم، لكن أنا بقدم لك المخلص اللي لازم لما ندخل هنا ندخل بكل الهيبة والاحترام. كلامي مش خيال ولا كلامي وهم ولا كلامي إيحاء، انا بتكلم حوالين وعده اللي قال انا حاضر. فهو حاضر، حاضر. انت جاي وليك طلبة، كلمه وكلميه، كلمه وكلميه، وثق تمام، ثق تمام ان الله هيسمع ويستجيب. زي ما واحد كتب لي بعد شوية حقر الكلام ده، احنا مش جايين نسمع شوية كلام، مش جايين نسمع شوية كلام، احنا في اول السلسلة دي. لما قلنا اخترت طريق الحق نمرة واحد، قلنا ايه الذي اتى؟ ايه؟ علي صوتك. اتى ايه؟ بماء ودم. قلنا المية هي ايه؟ الكلام. مسيحيتنا مش كلام ولا قوانين ارضية ولا اجتماعية ولا علمية، يعني ما نركز ونقول معجزات علمية وبتاع، لا ما يلزمناش. لأن رب المجد بيقول جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم ايه؟ أفضل. عايزين نوجد أو نتوجد هنا بكل الهيبة والاحترام وناخد منه. خلي عندك إيمان، خلي عندك إيمان وخد منه. أنت جاي له هو، جاي له هو. أنا بس تغلط الناس اللي بعد الاجتماع يجوا جاري يدوروا على ابونا، مين ابونا اللي بتدور عليه ومين اللي بتجري وراه؟ هو معاك صاحب المعجزات والايات صانع الخيرات، هو معاك وقدامك وقدامك. كلمه كلمه، انا مش بقول كلام في الخيال، هو حاضر معانا. عشان كده اي واحد بيعمل شوشرة يبقى مش شاعر بوجود ربنا في الوسط. كل واحد مسؤول عن نفسه، مش محتاج حد يسكته، لا، كل واحد مسؤول عن نفسه. اتوجد في محضر الله، كلمه وانت قاعد كلمه. في خطية قول له ربي توبني، في خطية قول له ربي توبني، في تعب قول له ريحني اروح لمين غيرك، انت اللي تريحني يا يسوع، اركع وصلي لك. اخضع بقلب ساجد في محضر الرب، وعايز اجتماعنا يكون كده. سؤال بيقول عايز اعرف لما الانسان بيموت ايه الطريق اللي هو بين السماء والارض، يعني ايه الطريق اللي يوصل. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده عنوان السلسلة اللي اتكلمنا فيها مرتين في احدى القنوات الفضائية. بيقول الاستاذ فلان في مقارنة الاديان، بيقول نص موجود بيقول من يسرق يقطع يده، وبيقول ان النص ده موجود في العظة على الجبل، موجود في القرآن وموجود في العظة على الجبل. في العظة على الجبل اللي يسرق تقطع يده، يمكن انا عجزت وبنسى، واحد يكون حافظ يقول لي في اللي يسرق يقطع يده. لا يا حبيبي، احنا عندنا اللي يسرق واللي يزني واللي يكذب واللي يشتم واللي يحلف واللي يعمل البدع، لما يجي يتوب ربنا يسامحه. ما بنقطعش ايد حد يا حبيبي، لا بنقطع ايد ولا رجل، لان الباب مفتوح على الدوام. يقول جعلت قدامك بابا مفتوحا، من ضمن البركات في الباب ده باب التوبة. من يقبل الي لا اخرجه خارجا. السامريه تعمل البدع وتجيله يقبلها، المراه الخطيه يمسكوها في ذات الفعل وتجيله. زكى العشار فلان علان، اي انسان يجي لرب المجد يسوع بيقبله ويرحب بيه، بل بالعكس ده ما بيعاتبهوش على كلمه، ما بيعاتبهوش بكلمه، ويجري عليه وياخده في حضنه. ركض إليه ووقع على عنقه وقبله وقال اذبحوا العجل فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. لم يعاتبني على الخطيئة البسني حلة بيضاء وبهية، خاتم في يدي هلي سابي، خاتم في يدي هلي يا سادي راحل أديم، ما لا أيامي أفرح وهلا والأرض صارت لي يا سما، ما لا أيامي أفرح وهلا والأرض صارت لي يا سما، وسط البرية عيشة هنية، وسط البريشة هدية هي النعيم. واحدة بتقول جوزي كان سنه 55 سنة بعد ما عمل عملية في قلب مفتوح، جات له جلطة في الرجل وبعد شهرين مات. فبتقول ليه خلانا عمل العملية؟ ليه بعد ما طلعته من العملية تاخده؟ هل يا ترى كان الأطباء لو شخصوا الجلطة كان ممكن يعيش، ولا العمر متحدد عند ربنا؟ طبعا العمر متحدد ومعروف عند ربنا، لأن للولادة وقت وللموت وقت ولكل شيء تحت السماء وقت. فإحنا مش بنعترض على ربنا في شيء ولا نقول له ليه، لكن الوصية الآمرة بتقول اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي إرادة الله من جهتكم، اشكروا في كل شيء. فلو الإنسان عايش مع ربنا يعرف ويقول ترنيمة عبد الرب بولس: نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فربنا سمح بتجربة، أقول له أشكرك وأنا واثق في وعدك أن ده للصالح. مش فاهم دلوقتي ومش قادر أقبل دلوقتي، لست تفهم الآن لكن ستفهم فيما بعد، لما ألم امبارح على النهاردة على بكرة يطلع كله للخير، كله للخير. لكن ما تبصش للنهاردة بس، لكن بص لوعد ربنا ان كله للخير. فاشكر ربنا يا بنتي. انا شاب غير مسيحي، كاتب بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا شاب غير مسيحي عايز اعرف ازاي المسيح هو ابن الله وفي نفس الوقت هو الله، وليه يتحمل المسيح خطايانا ويتصلب؟ المفروض كل واحد يتحمل خطيته. يمكن في مقدمة الكلمة اللي هقولها دلوقتي بنعمة ربنا إن سمح ربنا هيكون في رد لسؤالك. طيب، بيقولوا ايه يوم 10 ابريل ده موافق ايه؟ نعم، اجازة يعني. موافق يومين في الاسبوع، اتنين، عايزين يوم روحي يوم 10 ابريل. العليا مشغولة، العليا مشغولة، الادارة بتقول العليا مشغولة. طيب نشوف قبل الكلام اللي حيدهولنا ربنا، اقول كان سؤال واحد بيقول انا مسلم واسمي فلان ومراتي فلانة، متجوز من 17 سنة وربنا رزقنا بولدين، المدام بتشتغل كذا فانا وديتها مكان تاني عشان كذا، تقابلت مع واحد متجوز وعنده عيال، اغرم راتي بالكلام وعمل لها عمل وبقالها 7 شهور كل يوم عايزة تطلقني، وبيتي خرب ومش قادر امنحها، اصبحت بتحتقرني وتحتقر اولادها. صلي من اجلي وقول لي اعمل ايه. اقول لك اولا احنا خدمين، والله اللي اعطانا مجانا بنعطي مجانا، وامرنا ان نصلي لجميع الناس، لجميع الناس، ونحب كل الناس. فاحنا بنرحب بيك، ومش انا بس اللي هصلي، كلنا هنصلي من اجلك. وممكن بحسب رحمة ربنا هتبعت لنا ورقة وتقول مراتك رجعت. اقول لك احنا هنا مجتمعين باسم رب المجد يسوع، وهو صاحب الآيات والمعجزات، وهو صاحب السلطان. لما بنصلي بنقول باسم يسوع الناصري، تخضع لينا الشياطين، والرب حسب حكمته يتمم مشيئته ويعمل عمل معجزي باسم يسوع المسيح الناصر. فأنا بقدم لك المفتاح، هو صاحب السلطان، انت وانا وكل الشعب هنصلي ونقول باسم يسوع المسيح الناصري مراتك ترجع لك وبيتك يعمر من جديد، امين. الكلام اللي انا بقوله كل انسان يثق ان الرب حاضر في الوسط وممكن يشتغل معاك وانت مكانك. بيقول اسم محمد فتحي، كنت تعبان ومريض جدا جدا، وكانت حياتي يأس وحزين مهموم. لما حضرت الاجتماع وطلبت ايد المسيح حسيت براحة تماما وشفيت من كل امراضي. واحدة بتقول انا الاسبوع الماضي حضرت العظة، ربنا عمل معايا معجزة، كان فمي ملوح، بقي ملوح يعني، وكنت بعمل جلسات وصرفت فلوس كتيرة، لكن اشكر ربنا اني اثناء الوعظة شفيت تماما تماما. واحد طبعا بعد مقدمة كبيرة كاتبها، قطعت عن الصلاة من شهر 11 2004، حضرت المهم الرب اتعامل معايا، حضرت كانت الترنيمة اللي بترنمها أخدم شفيعي أخدم يسوع، والرب اتعامل معايا ودموعي نزلت حتى شعرت بسلام. حضرت أكثر من 5 مرات والرب شبع قلبي، ورحت مع بنتي اليوم الروحي في العلية وحضرت القداس وحضرت فترة التسبيح، وانا في الكنيسة سمعت صوت بيقول لي، هو بعت لي يعني رسالة طبعا مش هقولها، بيقول قول لابونا مكاري. المهم وكاتب كلام ترانيم كتير حلو اني الله فرحه وعزاه وبدد احزانه وهمومه. نسمع فيه شكوى في إدارة السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات جامعة القاهرة القصر العيني. تم تخفيض درجة رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية من رئيس جهاز إلى نائب رئيس الجهاز بدون أي مبرر. السيدة المهندسة وفاء صادق غبريال، وطلبوا مننا كاتبين أساميهم: سامح شحاتة، صفوة وصف، ياسر فارس، فايزة متى، إلى آخره. نقدم طلب نقل من الإدارة، إدارة جهاز السلامة والصحة المهنية، إلى أي إدارة أخرى بالمستشفيات على غير رغبتنا. وطلبوا من السيد ويسا فهيم رفائيل بتقديم طلب النقل وإمضاءه إجباري على طلب النقل. لو كان الكلام ده صحيح يبقى عار على بلدنا، يبقى عار على بلدنا. أنا قلت اسم الهيئة، لكن ما بننساش انه في ناس افاضل في كل جهاز، فاحنا بنخاطب الافاضل انهم يحدوا من تطرف الغير افاضل. شوفوا، عدوا معايا كم ورقة. ادي واحدة، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. كل ده لحاجة واحدة. طبعا كل دي ناس بتشتكي. بتشتكي ايه؟ الكلام ده مكتوب، ده الأهرام، هنا الأخبار، هنا الوفد، في كل الجرايد. كاتبين حكم هام للقضاء الإداري، ده أهرام 15-3. حكم هام للقضاء الإداري: إلزام الكنيسة بمنح المطلق ترخيصا للزواج مرة أخرى. هقول العنوان تاني: إلزام الكنيسة، إلزام الكنيسة بمنح المطلق ترخيصا للزواج مرة أخرى. نمرة واحد، المطلق ده بيطلق بقانون سماوي ونص إنجيلي لعلة الزنا، لعلة الزنا. نمرة اثنين، المحكمة بتحكم بحسب الشريعة الإسلامية. نمرة ثلاثة، الكنيسة لا صلة لها بحكم المحكمة. ليه؟ لأن الكنيسة بتحكم حسب نص الإنجيل. نمرة أربعة، إلزام الكنيسة يعني معناها يا كنيسة اتنزلي عن إيمانك وعقيدتك وأمني بالإسلام. هل ده يجوز؟ نقبل تطبيق الشريعة الإسلامية علينا؟ لا، دي حاجة زايدة عن حدها، حاجة زايدة عن حدها. إلزام الكنيسة ده مين اللي يلزمنا ده؟ اني اغير نص في الانجيل؟ مين اللي يلزمني اني اتبع شريعة ما هي شريعتي؟ انظروا الى صفوف الشهداء على مدى الاجيال من اجل الايمان القويم، لم يحبوا حياتهم حتى الموت، نفوسهم كانت رخيصة. احفظ الايمان حتى مهما كان هي ترك الشعب يا إخوة وين وصل كنان وين وصل كنان وين وصل كنان هي فرقة الكعب يا إخوة وين وصل كنان عالسما رايحين نجدا للأمين وين كن وي يا يسوع الفادي مع كل حين مع كل حين مع كل حين وإن كن ويا يسوع الفا مع كل حين بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا فرحان جدا وروح الله معزيني بقوة ولامس حضور الرب بقوة أكثر من كل الماضي، واثق انه هيعمل عمل كبير، هيعمل عمل. احنا ناس غلابة، ناس غلابة وملناش حيثية ولا اهلية وشوية تراب، لكن هو وعدنا انه حاضر معانا، هو وعدنا انه حاضر معانا. يبقى حاضر ولا لا؟ حاضر معانا، حاضر معانا. احنا بنشكرك كتير وبنوجه لك تحية واحترام في عين العدو الشيطان اللي حاقد علينا، حاقد علينا العدو الشيطان. العدو يهمه جدا ان المسيح يغيب من عينينا، يغيب من قدامنا، والمواعيد تبقى بهتانة بهتانة. يعني رب المجد يقول ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر، يعني يا نصراني أنا معاك في دخولك في خروجك في صحوك في منامك. خلي عندك إيمان، لكن تلاقي إيماننا مهزوز، إيماننا مهزوز. قال يا ابني صلي وأنا أستجيب، لا يعصر علي أمر، قل لي أنت عايز إيه وأنا تحت أمرك. ده الرب بيقول أنا خدامك، جاء لا ليخدم بل ايه، بل ليخدم. بيقول لنا كده، بقول الكلمتين دول عشان افكر كل انسان وانسانة ان هو حاضر معانا، حاضر موجود في وسطينا، موجود في وسطينا. بنتكلم بحسب الكلام اللي قاله الوحي المقدس، قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. نصيحة لكل إنسان، بيقولوا أقف على الطرق وانظر اتأمل وفكر وفتش الكتب واسأل عن السبل القديمة، اسأل عن السكة اللي مشي فيها موسى. تقول لي ده موسى جاب التوراة واليهودية؟ لا، اقول لك موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا ان يذل مع شعب الله، عن أن يكون له تمتع وقت بالخطية حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. يعني إيه يا أبويا موسى؟ يعني أنا مت على الإيمان بالمسيح، تركت القصر غير خائف من غضب الملك لأني رأيت من لا يرى. أنا شفت المسيح، أنا شفت المسيح، أنا رقدت على الإيمان بالمسيح. ولو سألنا أبونا إيليا، أبونا أشعيا، أبونا أرميا، أبونا إبراهيم، أبونا إسحاق، أبونا يعقوب، كلنا متنا على الإيمان بيسوع المسيح. ومات هؤلاء أجمعون وهم إيه؟ في الإيمان، وهم لم ينالوا المواعيد، لسه ما كانش جه الوقت، لكن من بعيد قبل آلاف السنين رأوها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء. فمسيحنا حاضر في وسطينا بيقول لنا قفوا على الطرق. لكل إنسان موجود هنا وحيسمع، ولكل إنسان بيتفرج على العزة دلوقتي في العالم على النت، بيلقفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجد راحة لنفوسكم، والراحة اللي يقصدها هي الراحة إيه؟ الأبدية. لأن في الغربة هنا راحة وقتية، راحة وقتية، راحة أبدية. فقلنا كلمة للمرنم ليقول اخترت طريق الحق، جعلت أحكامك قدام، اخترت طريق الحق. فاتكلمنا في أول مرة قلنا احنا اخترنا طريق الحق اللي هو مين؟ يسوع المسيح، اللي نمرة واحد بيقول ايه؟ الذي أتى بماء ودم، مش بس جه برسالة لكن ذبح لأجلنا باء ودم. وما فيش واحد من القديسين ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا في الوجود كله جه وذبح من أجل الإنسان، هو الواحد الوحيد اللي أتى بماء وإيه ودم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين اتكلمنا وقلنا إيه؟ الذي أتى لتكون لنا حياة. يقول أما أنا، كل الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، يقول السارق يأتي ليذبح ويهلك، يسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم إيه؟ حياة، وليكن لهم إيه؟ أفضل. ده نمرة اتنين. ده مين من الناس جه وقال أنا جاي عشان أديكوا حياة؟ محدش، محدش. نمرة تلاتة، وده كلامنا النهاردة، الذي أتى ليخلص العالم. يا سلام، عدت أتأمل في العنوان ده لقيته عجيب عجيب عجيب. يقول معلمنا بولس الصادقة هي الكلمة ومستحقة كل القبول، أن المسيح جاء ليخلص، جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، العائل حيقبلها ويؤمن بيها، أن المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطاة. مخلص العالم، يبقى نمرة ثلاثة اللي هنتكلم عليه النهاردة، أنا اخترت الطريق اللي هو أتى ليخلص العالم. قبل ما اتكلم وقبل ما ابتدي كلامي موجه لكل إنسان في الداخل وفي الخارج، مسيحي وغير مسيحي، وعلى الأخص اليهود اللي هم ما زال البرق على وجوههم، بقول لهم أنهي واحد جه ويقول أنا مخلص العالم؟ لا يمكن، لا يمكن. يبقى نمرة ثلاثة، الذي أتى ليخلص العالم، عنوان مبارك جدا مبارك جدا، هو اللي حاضر في وسطينا. أقول أولا، عالم تحت الحكم، عالم تحت الحكم. ده لما آدم أخطأ كل الناس اتحكم عليهم بإيه؟ بيقول وكأنما بإنسان واحد، اللي هو مين؟ آدم الأول. دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يبقى كل العالم وضع تحت قفاص من الله. الشاب اللي كان مقدم لي السؤال ده، كان مقدم لي السؤال، كل العالم وضع تحت قصاص من الله، اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. واحد يسألني يقول لي طب وأنا إيه ذنبي؟ زي ما كان كاتب في الورقة كل واحد شايل شلته. لكن يا حبيبي أبوك آدم أخطأ وتحكم عليه بالموت، وانت في صلبه سرى عليك الحكم إذ أخطأ الجميع. آدم انطرد من محضر الله وما صارلوش قبول عند ربنا، وانت في صلبه خلفت في أرض الرفض فمالكش قبول، هتروح لربنا فين ومنين؟ ما هي خطية أبوك آدم عملت فاصل بينك وبين الله، ما تقدرش ترجع له، تقدرش ترجع له. عشان كده يقول كما هو مكتوب ليس بار ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، محتاجين مجد الصليب، سر التجسد العجيب، محتاجين الدم الكريم، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. إذا نمرة واحد، عالم محكوم عليه بالموت، مرفوض من الله، لا قبول لإنسان عند الرب، لأن خطية آدم الأول صارت فاصلا بين الله وبين الإنسان. كل إنسان، كل إنسان اتحكم على البشر، كل البشرين اتقفل الباب. تسأل ما تسألش، تقول ليه كل واحد شايل شلته، اعمل زي ما انت عايز، لكن انا بقدم لك قانون وبقدم لك حقيقة، قانون لا يقبل المناقشة ولا مذكرة تفسيرية. الكل صار مرفوض من الله، لان كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. ده موضوع منتهي، كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، خلاص. طب البشرية محتاجة لمخلص، البشرية محتاجة لمخلص. هل ربنا سايب البشرية كده؟ لا. ولا ساب اليهود كده؟ لا. أمال إيه؟ ربنا ده حكيم جدا، حكيم جدا، ما سابش الإنسان بلا إعلان أو بإشارة أو بلا رسالة، لكن من أول آدم الله إدى الإعلان، من أول آدم، من أول آدم بيتكلم، بيعبر الإنجيل عن الخلاص، بيقول الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء، الذين تنبؤوا عن النعمة التي لأجلكم، التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أنار، أبطل الموت وأنار الحياة والخلود. هقول أفسر الكلمتين دول قبل ما أقول النبوات. ده معلمنا بطرس في رسالته بيقول إن الأنبياء، كل الأنبياء، كل الأنبياء فتشوا عن الخلاص وعرفوه، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء، والأنبياء دول تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، النعمة اللي احنا أخذناها التي أعطيت لنا في المسيح قبل الأزمنة الأزلية. ده كان ده ورث في المسيح يسوع، الله ادانا نعمة قبل الأزمنة الأزلية. بيتكلم المؤمنين والكنيسة بيقول إنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. طيب تعال نشوف بعض الأنبياء. يا سلام، صدقوني وأنا بتأمل في الكلام أنا ما كنتش محتمل نفسي من عظمة المكتوب وعظمة الرسالة والمعطيات المقدسة المباركة لينا. وطوبى لمن يفتش الكتب ويتأمل هيتعزى ويفرح. لقيت مثلا نبوة عن رب المجد يسوع بيتكلم بلسان النبي، النبي اللي هو أشعيا، بيقول قال لي، ده المسيح يسوع له كل المجد في حال الجسد ولسه ما كانش تجسد، يمكن كان بقيله 1000 سنة 800 سنة عشان يتجسد. فبيقول قال لي قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب. يعني أنت مش جاي عشان اليهود بس، قليل أن تكون لي عبدا أو ابنا، معناها ابن، أخلذات آخذا صورة عبد، قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل. أمة لإيه؟ بل جعلتك نورا للأمم وخلاصي إلى أقصى الأرض. مبارك اسمك. نبوة، نبوة، جعلتك نورا للأمم وخلاصي إلى أقصى الأرض. إيه هم اليهود عشان تيجي عشان تخلصهم؟ لا، أنا اختلت اليهود دوله وسميتهم شعب مختار عشان أنت تتجسد منهم، لكن أنا جاي نور للعالم. ويوم ما تأملنا في القداس هنا وقلنا في الهروب إلى مصر، فكتير بيتأملوا يقول المسيح هرب لمصر، دي حكمة منه، حكمة. لا، مصر في الوقت ده كانت رأس الدول الأممية، ممثلة للأمم. كان العالم في الوقت ده يهود وأمم، أكبر دولة أممية وثنية كانت مصر في الوقت ده. هروب المسيح له كل المجد، الطفل إلى مصر ليعلم أني أنا مش جاي لليهود بس، لا، ده أنا جاي لقلب الوثنيين، لرأس الأمم الوثنية مصر، عشان أقول أني قليل أن تكون عبدي لإقامة أصباط يعقوب أو رد محفوظي إسرائيل، لكن جعلتك نورا للأمم وخلاصي إلى أقصى الأرض. خلاصي إلى أقصى الأرض، نبوة، نبوة عن الطريق، عن الطريق، مخلص العالم، خلاصي إلى أقصى. يا سلام، صدقوني كلام مش عايز مناقشة ومش عايز إنسان يفكر فيه لما يسمعه، مش عايز إنسان يفكر فيه يقول أقبل ولا ما أقبلش. لا يا حبيبي، أنا بقدم لك مخلص العالم اللي لادي، يا اللي انت بره ويا اللي انت جوه، يا كل إنسان سامع وشايف، بقدم لك مخلص العالم، مخلص العالم. نبوة تاني بتقول، شوف الروعة في الكلام، من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر. قبل ما فكر ولا فسر مين اللي ثيابه حمر وده رمز الايه، يا سلام، من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر ومن بصرة، هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته. هقول السؤال وبعدين هكمل، وبعدين هكمل. من ذا الآتي من أدوم؟ واحد يقول لك ده أدوم دي مش عارف تابعة للجزيرة العربية ومش عارف ايه اللي دي ودي، يا ابني يا حبيبي من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر. أدوم معناها اللفظي تراب وسفك الدم، تراب. من ذا الآتي من أدوم؟ أدوم يعني التراب، يعني الإنسان بثياب حمر، يعني تقابل مع الإنسان التراب في الصليب في الدم ورفع التراب إلى شركة الطبيعة الإلهية. من ذا الآتي من أدوم؟ والمعنى الثاني سفك الدم. من ذا الآتي بدمه والذي داس سافك الدماء؟ عدو الخير اللي هو الشيطان. ومن بصرة، بصرة يعني عاصمة أدوم، يعني السلطان اللي هو داس الشيطان وأشهرهم جهارا نهارا ظافرا بهم في الصليب. من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر؟ محدش سفك دمه غير رب المجد يسوع، رب المجد. ومن بصرة هذا البهي بملابسه، الملابس رمز السلوك، وهو وحده اللي يقول من منكم يبكتني على خطيه. رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، هذا البهي بملابسه ليس مثله، كل إنسان له خطايا. أما يسوع فلم يعرف خطية، فهو القدوس ابن الله. اسألوا الأجيال وكل الشعوب من كل الأمم، هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده وحيد فريد ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده. من ذا الآتي من أدوم؟ من ذا الآتي من أدوم؟ بيقول اسألوا الأجيال وكل ايه؟ وكل الجموع من بني البشر. امال انا بنسى لي يا ولاد؟ عجزت انا. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده ليل ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده، كل إنسان له خطايا. أما يسوع فلم يعرف خطايا، كل إنسان له خطايا. أما يسوع فلم يعرف خطايا، فهو القدوس ابن الله، فهو القدوس ابن الله. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الشعوب، هل من شفيع مثل يسوع؟ هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده وحيد فريد ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده. قالت عنه النبوات، وصاحب العين المفتوح يدور بيقول قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، فتشوا الكتب واسألوا واسألوا أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. أين هو الطريق الصالح؟ طريق المحبة. يا أخي مش عايزة سؤال، السكة دي فيها محبة والسكة دي فيها بغضة، العائل يمشي في أنهي سكة؟ مش عايزة كلام. السكة دي فيها تسامح وغفران وطيبة قلب، والسكة دي فيها إنسان لا يغفر ولا يسامح، واحد زي الحصان الجامح ولا يعرف مرة يسامح، يأمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح. أمشي في أنهي سكة؟ السكة دي فيها خدمة وإيد ممدودة حلوة، واحد يقف جنب التاني ويسنده. صدقوني حتى الوثني اللي ما يعرفش ربنا لما بيعمل خدمة بيفرح، بيفرح. فما بال لو كانت السكة كلها خدمة؟ سكة دي سكة المسيح، مش عايزة كلام، سكة المسيح، طيبة القلب والفرحة والعزة والرجاء المبارك والإيمان اللي بلا رياء والمحبة الكاملة، محبة الكاملة. والإنسان الفرحان اللي عنده ثقة ورجاء مبارك، فرحين في الرجاء يرنم ويقول على السماء ايه؟ على السماء رايح. والمركب هجات وفرد الجلوي رايح فيها بنادي يا رايح ليسوع، أنا ذاهب للسماء، أنا ذاهب للسماء مسرور، أنا بالمخلص ذاهب للسماء. قالت عنه النبوات، ونبوات كتير لما نتكلم عنها، لكن احنا دلوقتي مش في محاضرة عن النبوات، ده في كلام كتير والبار في كل الأسفار. تقلب اي سفر في الكتاب المقدس استلموه اليهود تلاقي المسيح، ولينا عظة اسمها الصليب امام عيون اليهود. اي سفر، ومن اول سفر التكوين، من أول سفر التكوين يقول صنع لهما لآدم وحواء أخمصة من جلد وألبسهم ذبيحة ودم، يعني مسيحية من أول آدم، مسيحية من أول آدم. حاجة تاني يقول شهدت له الملائكة، قالت عنه النبوات وشهدت له إيه؟ الملائكة. يجي الملاك ليوسف لما شك في العذراء مريم وأراد تخليتها سرا، وظهر له الملاك وقال له لا يا يوسف، ده اللي حبل بيه من الروح القدس، وستلد، قال الملاك ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ملايكة بتشهد. مين من الأنبياء الملايكة شهدت له قالت إن ده مخلص؟ مين؟ محدش. مين من القديسين؟ مين من الأنبياء؟ مين من البشر؟ لأنه لا خلاص بواسطة الإنسان، الخلاص مش من صنع الناس، الخلاص من تدبير الله وحده، من تدبير الله وحده. يبقى الملائكة شهدت ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، إيسوس باليوناني يعني مخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ولما بيقول شعبه في الوقت ده، لأنه لسه كان الخلاص من اليهود وإلى مدينة من الأمم ما تروحوش لغاية ما يتم خلاص اليهود، لكن شعبه هو كل المؤمنين، كل من يؤمن باسم الرب يسوع يخلص، او يدعو باسمه يخلص. يبقى الملاك بشر مين؟ يوسف. وبشر الرعاة، الرعاة كانوا خايفين جدا، خايفين جدا، لكن الملاك يقول لهم لا تخاف، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. لا تخافوا، ما تخافش يا إنسان يا مزعزع يا تعبان يا اللي شايل هم الدنيا، في واحد جه عشان يشيل همك، في واحد جه عشان يمشي معاك مشوارك ويقول سيب الشيل علي أنا مستعد أشيلك وأشيل شيلتك، في واحد جه عشان يخلص العالم، مسيحي خلي وزي ظلي، مسيحي خلي وزي ظلي مش بفارقني معايا تملي، مسيحي خلي وزي ظلي مش بفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري كل الزمان، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري كل الزمان. الملاك بشر الرعاة، كان في واحد أممي، واحد أممي يعني ما هوش يهودي في الوقت ده، يعني ما كانش يعرف ربنا، لكن يقول عنه الكتاب كان يخاف ربنا ويصلي في كل حين ويصوم. مين هو؟ كرنيليوس. كرنيليوس بيعبد ربنا بس لسه ما كانش يعرف ربنا، فربنا بعت له ملاك وقال له ارسل الى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس يكلمك كلاما به ينبغي ان تخلص انت وكل بيتك. ملاك بيبشر بيقول لكرنيليوس ارسل واستدعي سمعان الملقب بطرس، ارسل رجالا الى يافا هيكلمك كلام به ينبغي ان تخلص انت وكل بيتك. ملاك بشرت بيسوع المسيح، له النبوات وبشرت به. واقول الشيء المهم ان المسيح له كل المجد، وده عنوان العزاء، مخلص العالم، مخلص العالم. سامرية تقابلت مع ربنا وعرفته وسابت الجرة على البير، طلعت تجري ودخلت البلد وقالت لهم إنسانا قال لي كل ما فعلت لعل هذا هو المسيح، فالبلد كلها طلعت عشان تشوف اللي بتقول عليه السامرية، فسمعوه قالوا احنا سمعنا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لكننا سمعنا ونعلم. خدوا بالكم من التقرير، سمعنا ونعلم. أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. أقول مرة ثانية كلام السامريين، أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم، مخلص العالم. يا سلام، دي شهادة السامريين أول ما طلعوا وسمعوا رب المجد يسوع. ويقول الكتاب بلسان معلمنا يوحنا، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين به العالم بل ليخلص به العالم. ويقرر مرة تانية يقول ونحن نظرنا ونشهد أن الآب أرسل الإبن مخلصا للعالم، أن الآب أرسل شهادة، نحن نظرنا ونشهد أن الآب أرسل الإبن مخلصا للعالم، ويجي رب المجد يسوع نفسه يقول أنا جئت نورا للعالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة، وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأن لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. يسوع مبارك اسمك، بنشكرك لأنك عرفتنا ذاتك أنك مخلص العالم، بنشكرك يا رب عرفنا يعني ايه هو الخلاص، يعني ايه هو الخلاص، رفعت عننا الحكم، اديتنا سلطان على عدو الخير، اديتنا سلطان على الخطية، لان الخطية لن تسودكم لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة، اديتنا خلاص ابدي، خلاص ابدي، خلاص مجاني، يسوع اعطاني خلاص مجاني. اشكر الهك اللي خلصك وفداك، اشكر الهك اللي خلصك وفداك، كرامة ومجد ليه، كرامة مخلص العالم، مخلص العالم. وشيء مهم اقوله ان ما فيش حد غيره مخلص، فيش حد غيره مخلص، هو الواحد الوحيد. بيقول انا هو الباب مش ابواب، انا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. طب ما فيش سكة تاني، اشمعنى يعني اللفة الطويلة دي، وكان لازم يعني تتجسد وتاخد صورة إنسان وتيجي تتصلب واللفة الطويلة؟ طب مخي مش قابل الكلام ده وعقلي رافض الكلام ده، انت مش قادر تخلصني بكلمة ليه؟ ليه دي تطلع الإنسان بره مرة، كلام مش عايز مناقشة ولا عايز سؤال ولا عايز كلام، بيقول أنا جئت نورا للعالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكن لا يمكث في الظلمة، أنا جئت لخلص العالم. ويقول الكتاب ليس بأحد غيره الخلاص، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ليس بأحد، ما فيش غيره مخلص، فيش غيره باب، فيش غيره طريق، ده تدبير الله ورسم الله منذ الأزل، أعلنوا في ملء الزمان في الإبن الكريم المتجسد يسوع المسيح، وطوبى لمن يؤمن، ومن يؤمن يخلص، وهو وحده المخلص، ليس بأحد غيره الخلاص. كلام واضح، كلام واضح. يا انسان، يا كل انسان، ما تروحش تدور على سكة للخلاص، الخلاص لا يباع ولا يشترى، لا يباع. لو دفعت ايه مش هتخلص، لو دبحت كل الدبايح مش هتخلص، ده كل الدبايح دي كانت رمز. يا انسان اعرف، اوعى تختار خروف اعرق، اوعى تختار تيس مش عارف ودنه مقطوعة، اوعى تختار عجل مش عارف اعور، اوعى ايه، شمعنا لازم يكون بلا عيب؟ الانسان فكر، شمعنا يعني يختار حاجة بلا عيب؟ ليه ليه ليه؟ عايزه يفكر عشان عشان مخه يروح في اللي بلا عيب، لان دم تيوس وعجول لا يرفع خطايا. ليس باحد ايه غيره، والخلاص بالنعمه. بالنعمه يعني ايه؟ احسان، احسان. بالنعمه انتم مخلصون، لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان، وذلك ليس منكم، هو ايه؟ هو عطيه الله. اي انسان يمسك في المسيح له كل المجد كده ويقول له خلصني يخلص، خلصني اي انسان، الباب مفتوح، الباب مفتوح، اي انسان، ليس باحد غيره الخلاص. وخلاص بالنعمه، خلاص بايه؟ بالنعمه يعني احسان. بيقول الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة بل مقتضى القصد والنعمة التي كانت لنا في المسيح يسوع وأظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. خلاص بالنعم, خلاص مجاني, خلاص مجاني. يسوع خلصني من الشرور ونقلني من الظلمة إلى النور. أهتف ورنم وأنا مسرور يا فرحتي لما دعاني. والذي مش هي أمال يا فرحتي لما دعاني دي إيه؟ الساعة 11 يداني وزين كل أعطاني خلاص مجاني أعطاني يا فرحتي لما داني. الساعة 11 داني وزي الكل أعطاني خلص مجاني أعطاني يا فرحتي لما داني. بالنعمة وبالإيمان, يقول من آمن واعتمد خلص. بالإيمان والمعمودية, بالإيمان والمعمودية. لما كانوا بولس وسيلة في السجن وضربوهم طبعا, لكن كانوا في نص الليل بيعملوا ايه؟ بيرنموا. كان في منتصف الليل يسبحان يا الله. وبعدين بختة حصل زلزال ونزل اسمه ايه مأمور السجن وعايز يضرب نفسه. بولس قال له لا لا لا, احنا كلنا موجودين هنا, لان لو حد هرب من السجن كانت القوانين في الوقت ده يتعدم المأمور ده. فقال له لا احنا كلنا هنا. فجه سجان فيليبي وركع عند رجلين بولس وسيلة وقال لهم يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ قال له إيه؟ آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. فأخذهما, خدهم وغسل جراحاتهم وكلماه بكلمة مع جميع بيته بكلمة الرب, واعتمدوا في الحال, اعتمد في الحال هو ومن له أجمعون. آمن واعتمد فخلص, فخلص. أقول في الآخر طبعا الخلاص يعني إنسان نال حرية في المسيح يسوع, الشيطان تحت رجليه, ما تغلبوش خطية, الخطية لن تسودكم بعد لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة في روميا 6. والشيطان ما يغلبوش, أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو, كل قوة العدو. سنال حرية في المسيح يسوع, أعطانا حرية وفك القيود, ما عادت خطية علينا تسود. أقول هنا مخلصين بالإيمان والمعمودية, هنا صرنا بنين بالإيمان والمعمودية, هنا صرنا مجددين بالإيمان والمعمودية, هنا صرنا مغسولين بالإيمان والمعمودية, وبعدين صرنا وارثين بالإيمان والمعمودية. وارثين إيه؟ المجد. أقول في الآخر الحاجة اللي تفرحنا, يعني الدنيا هنا حاجة مهلهلة, يعني حتى اللي ساكن في قصور كل ده لا يودي ولا يجيب. تكلم عن المدينة السماء, والمدينة لا تحتاج إلى الشمس. مبارك اسمك. ولا إلى القمر ليضيء فيها, لأن مجد الرب أنارها والخروف سراجها. مبارك اسمك, مبارك اسمك, مبارك اسمك. أقول من الأول. والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الرب أنارها، والخروف سراجها، وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. مجد وكرامة للمخلصين، مجد وكرامة للمخلصين، يمشوا في المدينة من زين من طال انتظارنا والشوق ملينا، طال انتظارنا والشوق ملينا، نوصل ديارنا عند فدينا. مجد وكرامة للمخلصين، مجد وكرامة للمخلصين، يمشوا في المدينة من زين بين طال انتظار والشوق ملينا، طال انتظارنا والشوق ملينا، نوصل ديارنا عند فدينا، ونشوفوا بعنينا وحبه يكفينا، ونشوفوا بعنينا وحبه يكفينا، لا شمس ولا قمر هو ينور لينا، طال انتظارنا والشوق ملينا، طال انتظارنا والشوق ملينا، نوصل ديارنا عند فدينا. وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. مجد وكرامة للمخلصين، يمشوا في المدينة مين زينا مين، هو في الوسط معانا. ارفع قلبك وارفعي قلبك، قل له تلبتك اللي انت جاي عشانها، قل له تلبتك اللي انت جاي علشانها، حسب حكمته في الحال حيستجيب. ان كان مرض يزول، ان كان اشكال يتحل. لك طلبة ارفعيها باسم الرب يسوع المسيح. الان الرب مستعد يسمع الآيات والمعجزات. أنا بقدم رب المجد يسوع المخلص، أنا بقدم رب المجد يسوع الشافي، أنا بقدم رب المجد يسوع المخلص، حلال المشاكل. ارفع قلبك وارفعي قلبك وارفعي قلبك. كلنا نصلي، اطلبوا الرب مستعد يسمع العجب، يسمع العجب. انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينا، تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينا، تعمل معجزات. الاطباء أختار والريح ميادة هتيجة هتيجة انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينا دام المعجزات انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينا تامل تعال اعلن ذاتك واعلن مجدك ليس لنا ليس لنا لكن لاسمك اعطي مجدا ان الاوان ان اسمك يرتفع ويعلو انت وحدك صانع الخيرات والايات والمعجزات علي اسمك علي اسمك يا ربي اسمك ارفع عني عملك وسط السنين حي يا ربي اسمك ارفع عني عملك